يتحاكم إليه لكن ما يأخذ إلا الحق، يعني لو حكم له بخلاف الحق لا يأخذ. كيف؟ عليه مال محامي قال ما عليه إن ما يقضي بينهما ما يسمع ما أقل من الناس. هذا كلام كلام قيم في الضرورة، في كلام جيد. طيب هل يمكن الناس اللي يطلبون التحاكم إذا لم يوجد ما يحمل الشريعة يتحاكم إليهم ولكن ما خالف الشريعة لا يقبل؟ لا هذا غلط، هذا غلط. الحاكم غير ملتزم إلا بما يجمع عن الشرط. فإن شرطوا عليهم الشيخ يعني شرط عليهم الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة فإذا كنتم ستتحاكمون إليه فلابد أن تقبلون حكم يوافق الشريعة وخالفها، هل يدخلون في حكومهم؟ نعم، إذا قال هالكلام وحكم لي أنا بما لا أستحق، يعني بعدما سمعت حجج خصمي اعترفت بأن الحق معه، فهنا لو حكم لي أقول لصاحبي هو لك. في هذا ما صار قلوب حال الناس اليوم كل اللي بيأخذ حق الآخر، هذا اللي بكل اللي بيأخذ حق الآخر سوف يتحاكم حتى إلى القاضي العدل ويحاول بكل ما يستطيع أن يلبس على القاضي. هو أصلا بارك الله فيك ما أنت راح تحاكم إلا تريد أن تأخذ حقك، وهذا الحاكم بغير ما أنزل الله قد يحكم بما أنزل الله وإن كان غير قاصد الله، وقد يحكم بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد ظلمك والإثم عليه. لا لا أبدا ما تنزل ما دام في نعم ما يخالف يكون هذا ظلما التزم به لخوفا من ظلمه. خلاص انت في درس وفي شيء فيه شرط لان هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر يظهرون من رجل ولكنهم جهال. يقول من اضطر إلى القيء فتقيأ عامدا فعله فما حكم فعله ذلك، وهل يجوز القيء والحجامة في نهار رمضان لغير حاجة؟ لا يجوز القيء والحجامة ولا جميع المفطرات في صوم واجب إلا لعذر ضرورة. القيء إذا كان مضطرا إلى أن يتقيأ في نهار رمضان أو غيره من الصوم الواجب فإنه يتقيأ ويكون مفطرا ذلك اليوم يأكل ويشرب. يقول إذا أتيت الإمام في الركوع وعندما شرعت معه في الركوع قام ولم أسلم، نعم تكون فهل أدركت الركعة؟ أقول نعم أدركت الركعة. تسبح؟ إي ولم أسبح. إذا أدركت راكعا فإنك أدركت الركعة سبح. وهذا سامح بن عباس في دعاء القنوت إذا كان الإمام يثني على الله فماذا يقول المأموم؟ يقول سبحانه أو جل وعلا أو ما أشبه ذلك، ولو سكت فلا بأس، لكن كونه يسبح يعني يكون أدعى للمتابعة.